Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidin mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومقدار زكاة النقدين. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: ومقدار زكاة النقدين ربع العشر، ومقدار زكاة المعشرات العشر إن سقيت بغير مؤنة وإلا فنصفه، ومقدار زكاة التجارة ربع عشر القيمة. ومقدار زكاة نعم. ومقدار زكاة الركاز الخمس. الخمس نعم. ومقدار زكاة المعدن ربع العشر. قال رحمه الله تعالى: ومقدار زكاة النقدين ربع العشر. تقدم أن النصاب في الذهب 20 دينارا، وأن النصاب في الفضة 200 درهم، وتقدم أن الأوراق النقدية تقوم بنصاب الذهب، وتقدم أيضا أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا العكس في تكبير النصاب، وتقدم أيضا أنه تضم الأوراق النقدية بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن كان هذا عليه بعض الإيرادات، وتقدم أيضا أو لم يتقدم هذا نضيفه أن الأوراق النقدية تضم إلى الذهب في تكميل النصاب، تضم إلى الذهب في تكميل النصاب لأنها تقوم به، لأنها تقوم به. والأوراق النقدية تجب فيها الزكاة كما تقدم تقريره في درس أمس، لأنها أصبحت اليوم معدة للنماء. قال هنا: ومقدار زكاة النقدين، أي القدر الواجب إخراجه في زكاة النقدين ربع العشر. ربع العشر. وفي المذهب أنه لا يجزئ، وانتبهوا لهذه المسألة لأنها مهمة. في المذهب أنه لا يجزئ إخراج جنس عن جنس آخر، فلو كان عندك ذهب فلا يجزئ أن تخرج زكاته من الفضة، فهمنا؟ ولو كان عندك فضة لا يجزئ أن تخرج زكاة الفضة ذهبا، بل تخرج زكاة الذهب ذهبا وتخرج زكاة الفضة فضة. هذا هو مذهب الشافعية. واضح ولا؟ أيوه. لكن العلامة البلقيني رحمه الله تعالى المتوفى في سنة 804 من الهجرة، وهو ممن بلغوا رتبة الترجيح في المذهب، العلامة البلقيني رحمه الله تعالى أفتى بجواز إخراج الفلوس عن زكاة النقدين، وهذه فتوى خارجة عن المذهب الشافعي. العلامة البلقيني قال: يجوز إخراج الفلوس، والفلوس كانت تصنع من النحاس أو من الحديد. قال: إذا وجبت عليك الزكاة في الذهب يجوز أن تخرج الفلوس بدلا من إخراج الذهب، وإذا وجبت عليك الزكاة في الفضة يجوز أن تخرج الفلوس بدلا من الفضة، وذلك لأنها أصبحت رائجة عند الناس، أي يقول في زمانه يعني، والناس ينتفعون بها أكثر. واضح؟ ولو نظرنا في هذا الذي قاله الإمام البلقيني رحمه الله المتوفى في أوائل القرن التاسع لوجدناه موجودا في عصرنا. ولذلك نص عدد من فقهاء الشافعية كالعلامة بن زياد أحد كبار فقهاء اليمن كان في عصر ابن حجر الهيتمي أنه يجوز تقليد البلقيني في هذه المسألة, يجوز تقليده في هذه المسألة. وقال خاصة وأنه ممن بلغ رتبة الترجيح. وابن زياد هذا كما قلت لكم من كبار فقهاء اليمن, وهو أحد شيوخ صاحب فتح المعين, وجيه الدين عبد الرحمن ابن زياد, أظنه توفي في سنة 957 أو 75 تقريبا. على كل حال بارك الله فيكم, هذه مسألة من المهم أن تعرفوها, وعليه اليوم نقول من عنده ذهب يمكنه أن يخرج زكاته من الربية, تمام, تقليدا للبلقيني, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لأن الربية ألحقت بالذهب أصلا, ولذلك تضم إلى الذهب كما ذكرت لكم قبل قليل. واضح حوله, وهذا يعني يؤكد ما قرره الإمام البلقيني رحمه الله تعالى, تمام. هذه بعض المسائل المتعلقة بقوله ومقدار زكاة النقدين ربع العشر. ثم قال ومقدار زكاة المعشرات العشر إن سقيت بغير مؤنة. قال في التعليق كالمسقية بالمطر أو النهر أو العين, وإلا أي وإلا بأن سقيت بمؤنة كالثواني والدواليب التي يديرها الحيوان والنواعير التي يديرها الماء. واضح؟ فنصفه أي فنصف العشر. إذن إذا سقيت بلا مؤنة ففيها العشر, وإذا سقيت بمؤنة ففيها نصف العشر. قال فإن سقي بهما اعتبر عيش الزرع ونماؤه, ولا عبرة بعدد السقيات, إذ رب سقية أنفع من سقيات. واضح أو لا؟ غير واضح. نعم انتبهوا معي, الواجب في المعشرات له أربع حالات, ولذلك قلت لكم قبل الاستراحة إن شرحه طويل. الحالة الأولى إذا سقي بلا مؤنة فالواجب العشر, والحالة الثانية إذا سقي بمؤنة فالواجب نصف العشر, والحالة الثالثة إذا سقي بهما وجهل قدر كل منهما, يعني سقي بمؤنة وسقي بغير مؤنة, وجهل كم سقي بمؤنة وكم سقي بغير مؤنة, فالواجب ثلاثة أرباع العشر. واضح؟ ثلاثة أرباع العشر يعني فوق النصف, فوق نصف العشر وأقل من العشر, ثلاثة أرباع العشر, تمام. فإن الحالة الرابعة سقي بهما وعلم قدر كل منهما فبالنسبة باعتبار عيش الزرع ونمائه. ايش معنى هذا؟ نفترض مثلا عندي مزرعة أرز هذه مزرعة أرز. الأرز هذا بارك الله فيكم عادة بحسب ما أعرف يحتاج لأربعة أشهر حتى يحصد حتى ينتهي، واضح؟ يحتاج لأربعة أشهر. في ثلاثة أشهر سقي بماء المطر، وفي شهر سقي بمؤنة، واضح؟ جيد. وكان المحصول محصول الأرز عبارة عن 2000 مد. في زكاة ولا ما في زكاة؟ في زكاة ولا ما في؟ كم النصاب بالأمداد؟ 1200، صح؟ طيب كيف نعمل؟ نأخذ المحصول ونقسمه على عدد الأشهر، فعندنا 2000 هذا المحصول قسمة 4 مجموع الأشهر يساوي كم؟ 500، أي أن نسبة كل شهر كم؟ 500. كم الأشهر التي سقي بلا مؤنة؟ 3، فنقول 3 ضرب 500 يساوي 1500 مد. هذه بمؤنة أو بغير مؤنة؟ هذه بغير مؤنة. كم الواجب فيها؟ العشر. كم العشر الواجب؟ كم العشر؟ 150، صح. الواجب 150 مدا، هذا العشر. الشهر هذا شهر واحد وهنا 3. الشهر بارك الله فيكم، الشهر هذا 1 في 500 يساوي كم؟ 500، صح. هذا بمونة وبغير مونة؟ بمونة. كم الواجب فيه؟ نصف العشر. عشر 500 كم؟ 50. نصفه كم؟ 25. 25 مد. كم مجموع؟ 175 مد. واضح؟ هذا المراد. عرفنا كيف؟ أو نضرب مثال ثاني؟ يحتاج مثال ثاني أو واضح؟ واضح ها؟ خلاص هو هذا. قال رحمه الله تعالى: ومقدار زكاة المعشرات العشر إن سقي بغير مونة وإلا فنصفه. ومقدار زكاة التجارة ربع عشر القيمة. مقدار زكاة التجارة كم؟ ربع عشر القيمة. قوله ربع عشر القيمة، انتبه معي، قوله ربع عشر القيمة فيه إشارة إلى أن الزكاة في عروض التجارة لا تخرج من عروض التجارة. إذا كنت تتاجر بالثياب لا تخرج الزكاة من الثياب، أو كنت تتاجر بالكتب لا تخرج الزكاة من الكتب. يمكن أن تعطيني الكتب هدية لكن لا تنفع الزكاة، واضح؟ وإذا كنت تتاجر بالدواء مثلا لا تخرج الزكاة من الدواء، إنما تخرج زكاة التجارة من قيمة التجارة، واضح؟ وبهذا تختلف زكاة التجارة عن بقية أموال الزكاة، فبقية الأموال تخرج الزكاة من جنس المال، وكما قلت لك لا يقوم غير الجنس مقامه على المذهب، واضح؟ لكن في زكاة التجارة، في زكاة التجارة تخرج الزكاة من القيمة لا من العروض، وبالتالي تحتاج إلى التقويم في زكاة عروض التجارة، أن تقوم عروض التجارة، صح؟ هذا التقويم المعتبر أن يقوم به عدلان عارفان بقيمة الأشياء، غير المالك، غير المالك. فأنا عندي تجارة أستدعي 2، أستدعي مثلا مصطفى ووافي، أنتما عدلان عارفان بالتقويم أريد منكم أن تقوم عروض التجارة. واضح؟ هذا المعتبر. إلا أن العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة اعتمد أنه يكتفى بواحد ولو كان المالك إذا كان ثقة عارفا. يقول لو كان واحد حتى لو هو المالك ما دام أنه ثقة عارف يكفي. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. قال هنا ومقدار زكاة التجارة ربع عشر القيمة. ويقومها بماذا؟ يقومها نعم بجنس ما اشترى به. فإذا اشتراها بذهب قومها بنصاب الذهب، أو بفضة قومها بنصاب الفضة، أو بعروض أخرى قومها بغالب نقد البلد سواء كان من الذهب أو من الفضة. وإذا أراد أن يزكي عروض التجارة ينظر إلى أربعة أمور، انتبه معي. ينظر إلى قيمة البضاعة الموجودة المعروضة، والمراد ينظر إلى قيمتها بسعر يوم الوجوب لا بسعر الشراء. واضح؟ والأمر الثاني وينظر إلى البضاعة التي في المخازن، والأمر كم قيمتها. والأمر الثالث ينظر إلى النقود السائلة التي معه، كم يملك نقود أخرى حتى يضمها. تمام. والأمر الرابع ينظر إلى ما له من ديون على الناس، كم مقدار الديون التي لك أنت فيها دائن على الناس، كم. كل هذا يحسبه، يجمع بعضه إلى بعض، فإذا بلغ نصابا أخرج ربع العشر. يرفع التاجر يده، عندي سؤال تفضل. قال علي ديون، بعض هذه البضاعة أخذتها بالدين، هل يخصم هذا الدين من الزكاة؟ نقول لا يخصم. عند الشافعية لا يخصم. نعم عند غير الشافعية قالوا يخصم، لكن عند الشافعية الدين لا يمنع وجوب الزكاة. واضح أو لا؟ لا يخصم عند الشافعية. إذن بهذه الطريقة يخرج التاجر زكاة ماله. ما الذي يقوم؟ الذي يقوم هو ما يعد للبيع والشراء. أما الأصول الثابتة كالآثاث من ثلاجات مثلا يحفظ بها المواد، أو من نعم هذا تخشيبة يعلق فيها الثياب أو البضاعة، هذا كله لا يدخل في التقويم. عنده سيارات لنقل البضائع ليس للتجارة، هذه لا تدخل. يقول التاجر هل أخصم مصروفات المحل؟ أنا أدفع إيجار المحل، وأدفع فواتير الكهرباء والماء، وأدفع رواتب موظفين، كل ذلك لا يخصم. لا يخصم، ما لنا علاقة فيه. واضح أو لا؟ نعم. إذن هذا ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. ثم قال ومقدار زكاة الركاز الخمس، ومقدار زكاة المعدن ربع العشر. ثم قال زكاة البدن. تسمى زكاة البدن لأنها متعلقة بالبدن، وتسمى زكاة رمضان أو زكاة الفطر من باب إضافتها إلى إحدى سببيها، لأن سبب الزكاة زكاة رمضان ما هي؟ إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فهو أدرك جزءا من رمضان فسميت زكاة رمضان، وأدرك جزءا من الفطر فسميت زكاة الفطر، فأضيفت إلى إحدى سببيها. وشرعت كما قلت لكم في السنة الثانية من الهجرة، قبل يومين. تمام، قبل يومين من شوال. نعم. وهي بارك الله فيكم شرعت طعمة للمساكين وتطهيرا للصائم، مما يحصل في صومه من نقص من لغو ورفث كما في الحديث، إلا أنها وإن شابهت سجود السهو الذي يكون جبرا لما يحصل في الصلاة من نقص، إلا أن زكاة الفطر واجبة وسجود السهو مستحب. قال رحمه الله تعالى: زكاة البدن. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: زكاة البدن. زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، يجب على المسلم المدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال الواجد ما يفضل عن مؤنته ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه عنه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين. نعم. قال: زكاة البدن. زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة الفطرة وتسمى زكاة رمضان صاع، هذا مقدارها، والصاع أربعة أمداد. قال في التعليق: قال باعشا، وهو العلامة سعيد بن محمد باعشا صاحب كتاب بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية، كتاب نافع، واضح. قال: وهو برطل دوعا ودوعا واد في حضرموت يسمى وادي الفقهاء لكثرة من فيه من الفقهاء، وهو أشهر بلدة في اليمن ينتج فيها العسل، ينسب إليها وادي أو عسل دوعا، واضح. قال: وهو برطل دوعا سبعة أرطال أو سبعة ونصف على جودة الحب والتمر وعدمها، أي يختلف باختلاف الجودة، فمن أخرج من التمن المرزوم فلينتبه، فإنهم يقولون إنه ستة أرطال وهو لا يجيء منه صاع. على كل حال هذا تقدير بما كان في زمانهم. الصاع بالأمداد يساوي أربعة أمداد. قال: من غالب قوت البلد. من غالب قوت البلد أي بلد المؤدى عنه، لا بلد المؤدي. فقد توكل شخصا وأنت هنا في إندونيسيا أن يخرج الزكاة عنك في اليمن، تمام، فينظر إلى غالب بلد المؤدى عنه، فهمنا، الذي هو في إندونيسيا الآن. كيف؟ هذا توكيل ليس نقل، هذا توكيل، واضح، بارك الله فيكم، التوكيل جائز، فهمنا. قال: أي بلد المؤدى عنه. ثم قال: وحتى النقل يعني يجوز في إذا انتهت الحاجة هنا، يعني نفترض أن وزعنا على المستحقين وانتهى، يجوز نقلها إلى أقرب البلاد. قال هنا: أي إلى بلد مؤدى، أي بلد المؤدى عنه، فلا بد أن يكون المخرج في زكاة الفطر قوتا، لا بد أن يكون قوتا. لكنهم قالوا: لا يجزئ إخراج نحو لحم ولبن وإن كان قوتا لأهل بلد ما، لا يجزئ، لأنه ليس قوتا في العادة، لأنه ليس قوتا في العادة. قال: من غالب قوت البلد. قوله من غالب قوت البلد أي في غالب السنة، انتبه لهذا، من غالب قوت البلد أي في غالب السنة. وعلى هذا لو كان أهل البلد في غالب السنة يقتاتون الأرز، لكن في شهرين من السنة يقتاتون الذرة، واضح أو لا؟ كما أظن يوجد أو كان يحصل في بلادكم، في غالب السنة يقتاتون الأرز، في أشهر قليلة يقتاتون مثلا الذرة مثلا. فعلى كل حال إذا صادف أن وقت زكاة الفطر في أيام الذرة فإنهم لا يخرجون من الذرة، لأن المعتبر غالب القوت في غالب السنة وليس في وقت الإخراج، وليس في وقت الإخراج. قال رحمه الله: أي بلد المؤدى عنه، ويجوز أعلى منه، ويجوز أعلى منه أي أعلى من قوت البلد. فمثلا البر أعلى من الأرز، وقوت هذا البلد هو الأرز، فلو أن إنسانا أخرج البر أجزأه. لكن إذا كنا في اليمن والغالب قوت الناس هناك البر، فأراد إنسان أن يخرج الأرز وهو أدنى لا يجزئه، يجزئ الأعلى عن الأدنى، لكن لا يجزئ الأدنى عن الأعلى. واضح؟ والعلامة ابن حجر في التحفة رتب الأقوات كالتالي، فبدأ بالبر ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب ثم الأرز، فجعل الأرز مؤخرا على التمر والزبيب. هذا ما ذكره العلامة ابن حجر في التحفة، لكن هذا بارك الله فيكم، نعم هذا بارك الله فيكم الذي ذكره في التحفة جرى كثير من فقهاء الشافعية على خلافه ورتبوا ترتيبا آخر. واضح؟ سأذكر لكم على السبورة الآن. شكرا. قال الناظم: بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا، بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو عقل. بالله بر، سل سلت، شيخ شعير، تمام. بالله ب بر، سل سلت، شيخ شعير، ذي ذرة، رمز رز، حكى حمص على ضبط البيجوري، والمعتاد عندنا نقول حمص، تمام. حكى مثل ماش، حبوب اسمه ماش، لو سألتم شيخ جوجل يجيبكم، أنا لا أعرفه. عن عدس فوري فول، تركي تمر، زكاتي زبيب، الفطري ماذا في الكتاب موجود؟ ماذا رتب في الكتاب بعد المان في التم؟ أقط ألف أقط، نعم. بعدين بعد الأقط إيش قال؟ لبن، ها ب لبن، بعده جبنة، لو إيش هنا؟ لو عقل، لا إيش آخر بيت؟ بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور عن عن عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل، لو جهل جبن، لو جهل أنا قلت عقله جبن، نعم. هذا ترتيبها، هذا ترتيبها، واضح. وبالتالي لو كان قوت البلد أرز فأخرج أعلى منه وهو البر أجزأه، أخرج السلت أجزأه، أخرج الشعير أجزأه، ولو لم يكن ذلك قوت البلد، واضح. يعني في هذا البلد القوت الرز، لو أخرج البر أجزأه ولو لم يكن قوتهم البر، فهمنا؟ والنظر في الاقتيات ليس، أو النظر في هذه يعني في هذا أعلى وهذا أعلى ليس إلى القيمة، لا، وإنما إلى نفع البدن، أي بماذا ينتفع البدن أكثر. هذا الذي جرى عليه كثير من فقهاء الشافعية، لاحظوا معي أنهم قدموا الأرز على ماذا؟ على التمر والزبيب، إلا أن الذي في التحفة للعلامة ابن حجر تقديم التمر والزبيب على الأرز. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال: وأعلى الأقوال البر فالسلت فالشعير فالذرة فالرز فالحمص فالماش فالعدس فالفول فالتمر فالزبيب فالأقط فالجبن. ثم قال: طبعا هنا في هامش طويل يتعلق بهذه المسألة، نقرأه لا بأس. قوله: ويجوز أعلى منه. قال في التحفة: لو أراد المالك إخراج الأعلى، يعني أفترض أنني هنا في إندونيسيا أردت أن أخرج البر وقوت الناس هو الأرز، أراد المالك إخراج الأعلى فأبى المستحق، قال المستحق أخذ الزكاة أنا لا أريد البر أنا أريد أرز، واضح؟ فأبى المستحق إلا قبول الواجب الذي هو الأرز. قال: ينبغي إجابة المستحق، يعني ينبغي إجابة من يريد قوت البلد. قال: لأن الأعلى إنما أجزأ رفقا به، أي رفقا بالمستحق، فإذا أبى إلا الواجب له فينبغي إجابته، كما لو أبى الدائن، هذا قياس، كما لو أبى الدائن غير جنس دينه، عليك دين مثلا 10 أصع من أرز، قلت سأعطيك بدلا منها 10 أصع من بر أعلى، قال لا أريد أرز، مثل هذا، تمام. قال: كما لو أبى الدائن غير جنس دينه ولو أعلى وإن أمكن الفرق، يعني وإن أمكن الفرق بين المسألتين، والفرق ممكن. ولذلك انظر ماذا قال. قال: سم، من سم؟ ابن قاسم العبادي صاحب حاشية التحفة. قال: سم، والظاهر الفرق، ويجاب المالك، يعني لا يجاب المستحق، الذي يجاب المالك الذي سيعطي الأعلى وهو البر في المثال. قال: والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي وتتصور فيه المنة بخلاف ما نحن فيه، أي من الزكاة، فإنها حق لله وفيها أيضا حق للمستحقين. وقال البصري السيد عمر البصري صاحب حاشية التحفة أيضا: حيث حكم الشرع بإجزاء الأعلى بل بأفضليته، صار الواجب على المخاطب بها أي بالزكاة أحد الأمرين، فيجب عليك أيها المالك أحد الأمرين، إما الأعلى وهو البر، وإما قوت البلد وهو الأرز، فكيف لا يجاب المالك إلى الأعلى مع تخير الشرع له، بل قوله له إنه أفضل في حقه وتنظيره بالدين لا يخلو عن غرابة، أي قياس هذا على الدين لا يخلو عن غرابة، هكذا يقول السيد عمر البصري، وكأنه لم يرتض ما قاله العلامة ابن حجر. وقال عين شين، من عين شين هذا؟ علي الشبرملسي صاحب حاشية النهاية: ولعل الفرق أن الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون، بدليل أنه لا يجبر على الإخراج من غير المال، بل إذا أخرج عن غيره من جنسه وجب قبوله، فالمغلب فيها معنى المواساة، وهي حاصلة بما أخرجه. وقد مر أنه لو أخرج ظأنا عن معز أو عفسه وجب على المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره. فهمنا؟ هذه مسألة تتعلق فيما لو أخرج أعلى عن أدنى ورفض المستحق، أما أنه يخرج الأدنى عن الأعلى هذا لا يجزئ، واضح، يعني أن يكون الواجب عليك بر تخرج الأرز هذا لا يجزئ، واضح. قال هنا: يجب على المسلمين، أي تجب زكاة الفطر على المسلمين، أو يجب الصاع على المسلمين، يجب الصاع على المسلم فلا تجب على الكافر، أي لا تجب زكاة الفطر على الكافر، فلا يكون مخرجا عنه، أي لا يكون الكافر مخرجا عنه. فلو تزوج شخص بنصرانية فلا يخرج عنها زكاة الفطر، واضح؟ قال: وقد يكون الكافر مخرجا عن غيره، قد يكون الكافر مخرجا عن غيره، كأن يكون الكافر عنده أب مسلم، واضح؟ فيجب وينفق عليه، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن أبيه المسلم. واضح؟ قال إذن الكافر لا يكون مخرجا عنه وقد يكون مخرجا عن غيره. انتبه. قال لأنه يلزمه فطرة عن قريبه وعبده المسلمين. الكافر تلزمه فطرة قريبه وعبده المسلمين. قال المدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، أي بأن يدرك ذلك وهو حي حياة مستقرة، وهذا وقت انعقاد الوجوب، وإلا فزكاة الفطر لها خمسة أوقات. كم أوقات؟ خمسة. وقت الأول وقت جواز، ويبدأ من أول يوم من رمضان، لأن زكاة الفطر عبادة مالية لها سببان، والعبادة المالية إذا كان لها سببان يجوز أن تقدم على أحد السببين ككفارة اليمين، لها سببان فيجوز أن تقدم على أحد السببين. ووقت استحباب، ووقت الاستحباب بعد الفجر وقبل صلاة العيد. ووقت وجوب، والمقصود بوقت الوجوب ليس وقت وجوب إخراج، وإنما وقت وجوب أي انعقاد الوجوب. ووقت الوجوب هذا يكون بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، فلو مات الإنسان قبل غروب الشمس أو ولد الإنسان بعد غروب الشمس فلا تجب زكاة الفطر لا على هذا ولا على ذاك. واضح؟ والوقت الرابع وقت كراهة، وهو تأخير زكاة الفطر إلى بعد الصلاة، لكنه يخرجها في يومه أي في يوم العيد. واضح؟ أي قبل غروب شمسه. هذا مكروه، ليس حراما، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم في هذا اليوم أي في يوم العيد. فالإغناء لو حصل في أي جزء منه إلى غروب الشمس فقد حصل المقصود. ولذلك قال الفقهاء إن تأخيرها إلى يوم العيد ليس حراما، لا كما يفهم بعضهم، ليس حراما وإنما مكروه. تمام؟ أيوة. وأما الحرام فهو أن تؤخرها عن يوم العيد إلا لعذر كغياب مال، لو كان ماله غائب. واضح؟ فهذا عذر يجوز له تأخيرها. وإذا أخرها عن يوم العيد بعذر أو بلا عذر، تمام، تصير قضاء، لا تسقط، لا تسقط عنه. لكن إذا كان بعذر لا يأثم، وإذا كان بغير عذر فإنه يأثم على تأخيرها. فهمنا؟ قال المدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال الواجد ما يفضل عن مؤنته، عن مؤنته وكذا عن دست ثوب. ايش معنى دست؟ دست يعني يسمى عندنا الان بالعامية العربية بدلة. عرفتم بدلة؟ ايش معنى بدلة؟ يعني ازار ورداء مثلا وعمامة، يعني لبسة كاملة، لبسة كاملة، يعني تكون الزكاة فاضلة زائدة عن نفقته وعن بدلة يلبسها. ها؟ واضح ولا؟ نعم. قال وكذا عن دست ثوب لاق به أو لائق به، يكون لائق به ليس من أردأ الثياب، لا بل يليق به. تمام؟ وهذا من نظر الإسلام أو من جماليات الفقه أنه يعتني بالمنظر. فإذا كان عندك يعني مال لكن لو أخرجت منه زكاة الفطر يضيق عن اللباس اللائق، نقول نقدم اللباس اللائق. تمام؟ نعم. قال يعني لا يؤمر ببيع اللباس اللائق، هذا المقصود، لا يؤمر ببيع اللباس اللائق من أجل أن يؤدي زكاة الفطر، هذا المقصود. قال وكذا عن دست ثوب لاق بمن ذكر ومسكن وخادم يحتاج إليه من ذكر، يعني فلا يكلف أن يبيع مسكنه ليخرج زكاة الفطر، ولا يكلف أن يبيع خادمه ليخرج زكاة الفطر. قال ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد. ما المقصود بليلة العيد؟ قال أي الليلة المتأخرة عن العيد. العادة أن الليلة تسبق اليوم واليوم يسبق الليلة. نحن سنأتي على ليلة ماذا؟ ليلة الجمعة، الليلة قبل. هذه ليلة الجمعة التي يسن فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، صح؟ والجمعة متى سيكون؟ غدا. إذن الليلة تسبق اليوم، صح؟ الأصل أن الليلة تسبق اليوم إلا في ست ليال، هذه منها، هذه واحدة، والخمس الباقية أين؟ راجعوا شرح الشيخ سامي على ياقوت النفيس تجدونها موجود عندكم الشرح. ذكر الليالي الست التي تسبق أيامها، وإلا فالأصل أن عفوا ذكر الليالي الست التي تتأخر عن أيامها، وإلا فالأصل أن الليلة تسبق اليوم. فهمنا؟ إذن هنا نقول تجب عليك زكاة الفطر إذا كان عندك ما يكفيك ويكفي من تنفق عليهم يوم العيد وليلته. إيش معنى ليلته؟ أي ليلته المتأخرة عنه التي بعده، ليس التي قبله. فهمنا؟ ليلة الثاني من شوال، يعني ليلة الثاني من شوال، ليلة المتأخرة عنه ليست المتقدمة عنه. تمام، هذا المقصود. قال أي الليلة المتأخرة عنه، وبهذا صرح صاحب بشرى الكريم وصاحب إعانة الطالبين أنها الليلة المتأخرة عنه. ثم قال رحمه الله تعالى ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه عنه، أي يخرج الزكاة عنه وعمن تلزمه نفقته وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين. واضح؟ واضح أو لا؟ وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. أظن هذا واضح. هنا في ذكر فائدة لطيفة في الحاشية والد شيخنا، قال في شرح عماد الرضا ما لفظه: فرع لو كانت الزوجة الشافعية ترى وجوب فطرتها على زوجها، والزوج حنفيا يرى وجوبها عليها، أي أنها لا تجب على الزوج وإنما تجب على الزوجة، واضح أو لا؟ هي شافعية تقول له فطرتي واجبة عليك، وهو حنفي قال أبدا فطرتك واجبة على نفسك، واضح أو لا؟ فهل العبرة بعقيدته أو بعقيدتها؟ هذا فرع لطيف. قال لم أرى من تعرض له، ويحتمل أن يقال لا تلزم واحدا منهما. لماذا؟ قال أما الزوج فظاهر لأنه يعتقد عدم وجوبها عليه، وأما الزوجة فكما لو كان معسرا، أي كما لو كان زوجها معسرا. واضح؟ والله أعلم. هذه فائدة هكذا خذها يعني. ثم قال مصرف الزكوات. قال رحمه الله تعالى مصرف الزكوات، تفضل. أحسن الله إليكم. قال مصرف الزكوات: مصرف الزكوات الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى مصرف الزكوات: مصرف الزكوات الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الله عز وجل من حكمته أن بين لنا مصارف الزكاة حتى لا يجتهد فيها الناس، الناس يحبون الاجتهاد في الأموال. فالله عز وجل بين لنا مصارف الزكاة وبينها بصيغة الحصر، إنما هنا فقط غيرها لا، واضح. ولذلك ما تفعله يعني ما يفعله بعضهم هكذا، ما يفعله بعضهم أنهم يأخذون أموال الزكاة يبنون بها ملاعب كرة القدم ويبنون بها ما كذا وكذا، هذا غير صحيح، هذا ضرب من العبث، واضح. قال هنا مصرف الزكوات، قال في التعليق ولا يكفي الصرف بلا نية، لا يكفي أن تخرج الزكاة بلا نية، الزكاة عبادة تفتقر إلى نية. قال ولا يكفي الصرف بلا نية بل لا بد منها، فينوي هذه زكاة مالي. واحد، هذه نية صحيحة، أو صدقة مالي، هذه مشكلة. إذا نوى صدقة مالي هذه مشكلة، فالمعتمد في المذهب أنه لا يجزئ أن تدفع الزكاة ناويا أنها صدقة مالك، لأن الصدقة تطلق على المفروضة والمستحبة فلا تعيين فيها. وهذه مسألة إما أنها فيها سقط، يعني في كلمة ساقطة ممكن هكذا، حتى يعني نحمل عبارة الشيخ رحمة الله عليه على معتمد المذهب، وإما أن الشيخ جرى في هذه المسألة على مقابل الأصح، لأن الأصح كما في المنهاج أنه لا تجزئ صدقة مال. والعجيب أمران، أن الشيخ جرى على في هذه المسألة غير المعتمد، والأمر الثاني أن العلامة سالم بن سعيد بغيثان الذي يعني علق على الكتاب بتعليقات نفيسة لم يتعقب هذه المسألة، مع أنه جرى فيها على غير معتمد، لم يتعقب لم يعلق، وأظن حتى بقية الشروح لم يتعقبوها. يعني أظن الشيخ سامي في بداية الكتاب ذكر مسائل جرى فيها على غير المعتمد، لكن المسائل التي ذكرها في الحقيقة هو جرى فيها على غير المعتمد، المقصود معتمد من حجر، لكنه جرى فيه على معتمد الرملي، يعني ليست مخالفة منه للمذهب، لكن هذه المسألة جرى فيها على خلاف معتمد المذهب، كمسألة نبهنا عليها من قبل عندما قال يسن للكافر أن يحلق كل شعره إلا لحية الذكر، فظاهر عبارتي أنه يحلق حتى ما في إزالته مثله، هذا يحتاج إلى تعليق، واضح ولا؟ نعم. ولا أدري الشيخ مصطفى حفظه الله في شرحه تعقب هذا أو لا، في مونس الجليس، أنا ما أدري يعني، الكتاب ليس عندي ورقي، ليس عندي كتابه ورقي. نعم. قال هنا أو صدقة مالي، أو صدقة المال المفروضة، إذن هذا يحتاج منك إلى تعليق، قوله أو صدقة مالي هذه لا تجزئ، لعله قصد هذا فرض صدقة مالي فسقطت كلمة هذا فرض، لعله قال أو صدقة المال المفروضة، تمام. وتكون هذه النية بارك الله فيكم متى؟ عند عزل قدر الزكاة عن المال، عندما تعزل تخرج تقول هذه الزكاة، ها؟ تكون النية، أو عند دفع الزكاة للإمام أو للوكيل أو للمستحقين. فإذا كانت النية عند عزل قدر الزكاة فحينئذ تكون النية قد تقدمت، وهذا مستثنى من اشتراط مقارنة النية لأول العبادة، فنحن قلنا إن النية تكون في أول العبادة غالبا، وإلا فيستثنى الصوم وتستثنى الزكاة وتستثنى الأضحية. واضح؟ وتستثنى الأضحية كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس. قال: ولا يستلزم التوكيل في إخراجها التوكيل في نيتها. يعني عندما تقول لشخص وكلتك في إخراج زكاتي، لا يلزم من ذلك أنك توكله في النية، أي في نية الإخراج. ولذلك قال لك هنا: هذا ما استوجهه في التحفة، أن التوكيل في إخراج الزكاة لا يلزم منه التوكيل في النية. وأفتى بعضهم كما في بشرى الكريم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها، وهذا أيسر، أيسر على الناس في فسحة. لأنك إذا قلت لشخص وكلتك في إخراج زكاتي، ها؟ أي وكلتك في النية وفي الإخراج. لكن على الرأي الأول وكلتك في إخراج زكاتي أي في الإخراج، باقي النية. واضح أو لا؟ وكله في النية الآن مرة أخرى. واضح؟ أيوة، هذا المقصود. قال هنا: بل لابد معه. قال: ولا يستلزم التوكيل في إخراجها التوكيل في نيتها، بل لابد معه. مع ماذا؟ مع التوكيل في الإخراج من نية المالك أو تفويضها للوكيل، أي أو تفويض النية للوكيل. واستحب الفقهاء أن يقول المخرج للزكاة عند إخراجها: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما استحبوا أن يدعو آخذ الزكاة للمزكي، عملا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الزكاة قال: اللهم صل على آل فلان، آل ابن أبي أوفى، كما في الصحيح. قال هنا: مصرف الزكوات الأصناف. قال: بشرط الحرية، فلا تدفع الزكاة لرقيق إلا للمكاتب كما سيأتي. تمام؟ أي ليوفي دين الكتابة. والإسلام، فلا تدفع الزكاة لكافر. وهنا في بلادكم السؤال كثيرا عن هذه المسألة: حكم إعطاء الزكاة للكفار خاصة زكاة الفطر. لا يجزئ إعطاء الزكاة لكافر. ممكن تعطيه زكاة صدقة مستحبة لا بأس، تصح الصدقة المستحبة على كافر، لكن زكاة واجبة لا. قال: وعدم كونهم من بني هاشم والمطلب ومواليهم، لأنها لا تدفع لآل البيت. وقال بعض الشافعية: إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة. وهذه مسألة مشهورة. قال رحمه الله تعالى: نعم، يجوز أن يكون غير الساعي، غير الساعي من أنواع العامل كافرا. مثلا إذا كان كاتب الزكاة كافرا لا بأس، يجوز. تمام؟ إذا كان من يزن الزكاة كافرا يجوز. قال: نعم، يجوز أن يكون غير الساعي من أنواع العامل كافرا. ويجوز تقليد من جوز دفع الزكاة لبني هاشم والمطلب إذا منعوا من خمس الخمس في عمل النفس، أي ليس في الإفتاء وإنما في عمل النفس. تمام؟ ومجوزه كثير من العلماء، كما يجوز تقليد من جوز الاقتصار على صنف، ومن جوز دفعها لواحد ونقلها من محلها إلى من بغيره. كل هذا على خلاف المعتمد، على خلاف المذهب، لكن يجوز تقليده. يجوز أن تقلد من يقول إن الزكاة تدفع لصنف واحد، بل ولشخص واحد من صنف واحد، ومن يقول بنقل الزكاة. يجوز أن تقلد القائل بهذه الأقوال وإن كانت على خلاف المذهب، هذا المراد. وذلك بارك الله فيكم لأنه يعني هنا قال: كما يجوز تقليد من جوز الاقتصار على صنف. في المذهب لابد من استيعاب الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم. ستتعب، انتبه معي. أحسنتم. الزكاة إذا واحد فرقها الإمام الحاكم أو فرقها المالك وانحصر المستحقون. ما معنى انحصر المستحقون؟ مستحقون للزكاة انحصروا. ما معنى انحصروا؟ أمكن ضبطهم ومعرفة عددهم. نفترض هذه القرية التي هنا ضبطنا المستحقين وعرفنا عددهم، فلان فلان فلان فلان، هذا مسكين وهذا فقير وهذا ابن سبيل وهذا غارم، واضح أو لا؟ إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال وجب الاستيعاب، أي وجب استيعاب جميعهم. في هذه الصورة يجب الاستيعاب، وكذلك لو فرقها المالك وجب الاستيعاب. إذن هاتان صورتان يجب فيهما الاستيعاب. متى يجب استيعابهم؟ إذا فرقها الحاكم واحد، وإذا فرقها المالك ووفى بهم المال وانحصر المستحقون. هنا يجب أن نستوعب جميع المستحقين أو من وجد من المستحقين. مثلا اليوم لا يوجد المكاتب في الرقاب، خلاص الموجود، لا يوجد مؤلف قلوبهم، الموجود، واضح أو لا؟ طيب، وأما إذا كان الذي فرقها المالك ولم ينحصر المستحقون فلا يجب الاستيعاب، أو فرقها المالك وانحصر المستحقون لكن لم يوفي بهم المال لم يجب الاستيعاب. في هاتين الصورتين لا يجب الاستيعاب. وحينئذ إذا لم يجب الاستيعاب نقول يقتصر على ثلاثة من كل صنف، على ثلاثة من الفقراء، ثلاثة من المساكين، وهكذا يقتصر على ثلاثة من كل صنف، إلا العامل فيكفي أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية. واضح؟ نعم. قال هنا إنما الصدقات للفقراء جمع فقير، انتبه انتبه، هذا الكلام مهم. قال جمع فقير وهو من لا نفقة له واجبة. إيش معنى من لا نفقة له واجبة؟ يعني لو كان هذا الفقير، لو كان هذا الشخص مكفيا بنفقة واجبة من غيره، كأن كان أبوه ينفق عليه، فهذا لا يستحق من الزكاة. كانت المرأة مكفية بنفقة زوجها لا تستحق من الزكاة. كان الوالد مكفيا بنفقة ابنه لا يستحق من الزكاة. فمن كان مكفيا بنفقة واجبة لا يستحق من الزكاة. وظاهر قوله من كان مكفيا بنفقة واجبة أنه لو كان مكفيا بنفقة مستحبة كأخ ينفق على أخيه، نفترض أن أخوان، نفترض أن أخوين أحدهما يدرس والآخر ينفق عليه، نفقة الأخ لأخيه أو على أخيه واجبة أو مستحبة؟ مستحب. هل لهذا الذي يدرس أن يأخذ من الزكاة؟ هو مكفي لكن ليس بنفقة واجبة، هل له أن يأخذ من الزكاة؟ نعم له أن يأخذ من الزكاة، هذا ظاهر عبارته، واضح؟ قال من لا نفقة له واجبة ولا مال، أي ليس له نفقة واجبة واحد، وليس له مال اثنين، وليس له كسب ثلاثة، لا نفقة واجبة ولا مال ولا كسب. والمراد ولا كسب أي ولا كسب حلال يليق به، فلو كان له كسب حرام فإنه مستحق من الزكاة. واضح أو لا؟ لأن الكسب الذي عنده كسب حرام وجوده وعدمه سواء، فإذا كان عنده كسب حرام فإنه يستحق من الزكاة، وإذا كان عنده كسب حلال لكنه لا يليق به، كان يكون إنسان مثلا متخصص في العلوم الشرعية عنده شهادة عليا في الماجستير أو الدكتوراه لكنه يعمل زبالا يلتقط القمامة من طريق الناس، هذا لا يليق به. واضح هنا؟ فهذا يستحق من الزكاة. فهمنا؟ إذن لابد أن يكون عنده كفاية من نفقة واجبة أو مال أو كسب حلال يليق به. قال لكم هنا يقع موقعا من كفايته في كل ما يحتاج إليه، أي ليس له كسب ولا مال يقع موقعا من كفايته، كمن يحتاج إلى 10 ويجد أقل من النصف 3 أو 4. قال مما لا بد منه له ولمموينه على ما يليق بهما، كمن يحتاج 10 ولم يجد أكثر من 4 بل أقل 4 3 2، فهذا فقير. كم يعطى؟ كم يعطى الفقير؟ يعطى كفاية العمر الغالب، ما يكفيه العمر الغالب أي في عمره الغالب وهو 60 سنة. والمراد أنه يعطى مالا من الزكاة بحيث أن هذا المال يمكنه من خلاله أن يصنع مشروعا يتكسب من خلاله، يدر به دخلا على نفسه ليصبح خارج إطار الفقراء مكفيا، هذا المقصود بكفاية العمر الغالب. هذا إذا كان دون 60 سنة يعطى كفاية العمر الغالب أي إلى 60، فإن زاد على 60 أعطي سنة سنة، أي في كل سنة كفاية سنة، في كل سنة كفاية سنة، لأن أعمار هذه الأمة كما في الحديث بين 60 و70. إذن يعطى الفقير كفاية العمر الغالب. قال والمساكين جمع مسكين وهو أحسن حالا من الفقير، خلافا للحنفية القائلين إن الفقير أحسن حالا من المسكين. قال وهو من يجد ما يسد مسدا من حاجته لكن لا يكفيه الكفاية اللائقة به بحاله، كمن يحتاج للعشرة ولم يحصل على أكثر من 9، يحصل على 9 على 8 يحتاج إلى 10، هذا مسكين. هذا كم يعطى؟ أيضا يعطى كفاية العمر الغالب على ما تقدم بيانه قبل قليل. قال والعاملين عليها جمع عامل وهو من نصب أي نصبه الإمام لأخذ الزكاة بغير أجرة، لأخذ الزكاة بغير أجرة يعني ليس عنده أجرة. أما إذا كان موظفا في بيت الزكاة، لو كان الحكومة عندها مؤسسة اسمها بيت الزكاة مثلا فيها موظفين وهذا في كل شهر يأخذ مكافأة من بيت الزكاة، هذا لا يستحق من الزكاة، هذا عمله، هذا لا يستحق من الزكاة. إنما يستحق العامل من الزكاة إذا كان ليس له أجرة. نعم. إنما يستحق العامل من الزكاة إذا لم يكن له أجرة. ولذلك قال هنا وهو من نصب أي نصبه الإمام، لا أنه نصب نفسه بنفسه، إمام المسجد يجمع زكاة الناس يقول أنا عامل عليها، لست عاملا عليها، جمعية خيرية تأسست بنفسها وجمعت الزكاة، لا، إلا إذا كان عندهم ترخيص من الإمام، الدولة ترخص لهم أن يجمعوا الزكاة، هذا أمر آخر لهم، يكونون وكلاء عنه أي عن الإمام عن الدولة، أما بأنفسهم يجمعون الزكاة دون وكالة من الإمام فهؤلاء لا يعدون عاملين وليس لهم الأخذ. فهمنا؟ قال: وهو من نصب لأخذ الزكاة بغير أجرة كالساعي والكاتب والكيال والوزان فيعطى أجرة المثل. إنما يعطى أجرة المثل كما قلت لكم إذا لم يكن له أجرة من بيت المال، أما إذا كان له أجرة فلا يعطى. قال: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هم أصناف، منهم ضعيف النية في الإسلام أو في أهله، أي أسلم وكان يجد وحشة مع المسلمين لم يتوددوا إليه، نعطيه من الزكاة توددا حتى يثبت على الدين. والشريف في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، يعني هو مسلم، مثلا قبيلة أسلمت وأسلم زعيمها رئيس قبيلتهم، نعطيه من الزكاة حتى يتشجع غيرهم من القبائل فيسلموا. واضح هذا المقصود. كم يعطون؟ يعطون بحسب ما يراه الإمام. شوف لاحظ معي، الفقير والمسكين يعطى كفاية العمر، العامل يعطى كم؟ كم يعطى؟ أجرة مثل، أجرة مثل. طيب المؤلفة قلوبهم كم يعطون؟ بحسب ما يراه الإمام. أريدك أن تعرف ما يعطى كل صنف، واضح؟ كم يعطى هذا وكم يعطى هذا. قال: وفي الرقاب. من الرقاب؟ قال: هم المكاتبون كتابة صحيحة. أخرج كتابة الفاسدة، أخرج ما لو كانت الكتابة كتابة فاسدة، كأن كان عوض الكتابة فاسدا كخمر مثلا، تمام. فيعطون إن لم يكن معهم وفاء، أي إن كان ليس عندهم ما يوفي دين الكتابة نعطيهم من الزكاة. أما إذا كان عندهم ما يوفي دين الكتابة فلا نعطيهم. فهمنا؟ واضح؟ قال: والغارمين. من الغارمين؟ من الغارمون؟ قال: جمع غارم، وهو المدين، وهو أنواع، منها من استدان لدفع فتنة بين متنازعين فيعطى ما استدانه إن حل، أي إن حل الدين ولم يوفه. واضح؟ شخص استدان ليصلح بين طائفتين متنازعتين، إذا حل الدين ولم يكن قد سدده نعطيه من الزكاة تشجيعا له ولأمثاله على هذا الصنيع، وهو الإصلاح، إصلاح ذات البين. ومنها من استدان، انتبه هذا مهم جدا، هذا مهم جدا بارك الله فيكم، ومنها من استدان لمصلحة عمومية كبناء مسجد وقرى ضيف، أي ضيافة ضيف، تمام، أو بناء مستوصف أو إصلاح طريق أو إصلاح قنطرة أو فك أسير، استدان لهذا. نفترض عندنا في قريتنا نحتاج إلى بناء مستوصف، قال أهل القرية: ما رأيكم أن نجمع الزكاة ونبني مستوصف؟ نقول: لا يجوز، لا يصح. قام شيخ القرية واستدان مالا وبنى مستوصفا، هل يجوز أن ندفع الزكاة لنسدد دينه؟ نعم يجوز. إذن ابتداء لا يجوز أن تصرف الزكاة في هذا المصرف، في بناء مستشفى، في فك أسير، في إصلاح طريق، في بناء قنطرة، لا يصح ابتداء، لا يصح. لكن لو أنه استدان فصنع ما مصلحته عامة، هل يجوز أن نسدد دينه من الزكاة؟ نعم يجوز. فرق بين المسألتين، واضح إن شاء الله. هذا ولذلك قلت لكم هذا مهم، ولذلك يسأل بعض الناس: هل يمكن أن نصرف الزكاة في مشاريع خيرية؟ نقول ابتداء لا يجوز، لكن لو أن واحدا منكم استدان لأجل مصلحة عامة من الأمثلة التي ذكرتها أو من غيرها، وحل الدين ولم يكن قد وفى دينه، يجوز أن نسدد ذلك الدين من الزكاة. يسأل سائل آخر، هل يمكن أننا نسدد دين الميت من الزكاة؟ نقول لا، لأن ذمة الميت قد تلفت، فلا تسدد ديون الميت من الزكاة. تمام. قالوا منها من استدان لنفسه وصرفه في غير معصية، بل في أمر إما مباح أو مستحب كشراء دواء له أو علاج أو تعليم دراسة، استدان من أجل الدراسة لدفع رسوم المعهد أو دفع رسوم الجامعة، فإننا نعطيه من مال الزكاة. قال فيعطى، كم يعطى الغارم؟ قدر دينه. واضح؟ لو كان دينه 10 مليون نعطيه 10 مليون قدر الدين. قال فيعطى قدر دينه إن حل وعجز عن وفائه. والمكاتب كم يعطى؟ قدر ما يوفى، قدر ما يوفي به دين الكتابة. قال وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد. قوله المتطوعون بالجهاد أخرج من؟ أخرج الجنود الرسميين الذين يأخذون المكافأة كل شهر، يسمون عند الفقهاء المرتزقة. تمام، المرتزقة. قال هم الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ولو أغنياء. كم يعطون؟ قالوا يعطون قدر حاجتهم وحاجة من ينفق عليهم، من ينفقون عليهم قدر ذهابهم للجهاد وإيابهم، مدة ذهابهم وإيابهم. نقول له كم تحتاج، كم حاجتك وكم حاجة أسرتك مدة ذهابك للغزو ومدة عودتك؟ قال كذا وكذا، نعطيه كذا وكذا. واضح. آخرهم ابن السبيل. قال وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح، إما مسافر بالفعل أو يريد السفر بشرط أن يكون السفر ماذا؟ مباحا. المحتاجون. واضح. إذن الشرط لإعطاء ابن السبيل اثنان، الشرط الأول أن يكون هنالك حاجة، والشرط الثاني عدم المعصية، الحاجة وعدم المعصية. تمام. ولا يشترط أن يكون السفر طويلا، بل يعطى سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. ولا يشترط أن يكون عاجزا عن الكسب، بل يعطى سواء كان كسوبا أو غير كسوب. طيب فإن قيل لماذا لا يتكسب إذا كان كسوبا؟ نقول لأن حاجة السفر قد تكون مستعجلة، قد يكون حاجته للسفر مستعجلة فلا وقت للتكسب. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وهم المسافرون أو المريدون السفر المباح المحتاجون فيعطون ما يوصلهم مقصدهم أو أموالهم، يعني إذا كان لهم مال في الطريق نعطيهم من الزكاة ما يوصلهم إلى مكان المال، هذا المراد. تمام. وإذا كان سيسافر ويرجع يعطى من مال الزكاة ما يسافر به ويعود ذهابا وإيابا. ومن هنا عندما سأل بعض مدراء المعاهد كيف يمكن أن نعطي الزكاة للطلاب، صور كثيرة. إذا كان هذا الطالب فقيرا يمكن أن تعطيه لأنه فقير، إذا كان مسكينا يمكن أن تعطيه لأنه مسكين، إذا كان غارما عليه ديون حتى ولو كانت ديون الدراسة يمكن أن تسدد ديونه من الزكاة، إذا كان هذا الطالب من منطقة يحتاج إلى السفر يعود إلى أهله في الإجازة 2 أو 3 فيمكن أن تزوده من الزكاة ليعود إلى أهله، فإذا احتاج أن يعود إلى المعهد الدراسة أعطيته ليعود إلى المعهد الدراسة. بهذه الأساليب يمكن أن الزكاة تساعد كثيرا من الطلاب على دراستهم. وبهذه الإجابة نجيب على سؤال من يسأل هل طالب العلم يستحق الزكاة؟ نقول لا، لا يستحق الزكاة، أي لا يستحق الزكاة بوصفه طالب علم، لكن إن اتصف بصفة من صفات الاستحقاق الثمانية المذكورة في الآية الكريمة فإنه يستحق. فإذا كان طالب العلم فقيرا أو كان مسكينا أو كان غارما أو كان ابن سبيل مثلا فإنه يستحق. أما لأنه طالب علم لا، لأنك قد تجد طالب علم غني وإن كانوا قلة، واضح؟ فهؤلاء لا يستحقون من الزكاة، واضح؟ فالعلة في استحقاقهم ليس أنهم طلاب علم، واضح؟ والله أعلم. بقيت مسألة وهي قد تقدمت، أن المكفية بنفقة قريب لا يجوز أن تدفع له الزكاة بوصف الفقر والمسكنة، لكن يجوز أن تدفع له الزكاة بوصف آخر، كوصف كونه غارما أو كونه غازيا مثلا. فمثلا الرجل إذا كان عنده زكاة وأراد أن يعطي الزكاة لزوجته لفقرها أو مسكنتها، نقول لا، لا يجوز، لا يصح. العبادات المالية الأصل أنها لا تتداخل، الأصل أن العبادات المالية لا تتداخل، واضح؟ وإنما قلت الأصل لأنه في صور أو صورة أو صورتين أو ثلاث استثنية. طيب، الأصل في العبادات المالية عدم التداخل، فنقول له ليس لك أن تعطي الزكاة لزوجتي، لكن قال زوجتي غارمة، لا بأس تعطيها، لأن دفع الدين عنها ليس واجبا عليك، قضاء دينها ليس واجبا عليك، فيجوز أن تقضي دين زوجتك من مال الزكاة. قال ابني غاز، نقول لك أن تعطيه من الزكاة، واضح؟ لأن الغازي له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، فهمنا؟ هذا مثال. إذن بارك الله فيكم، هذا ما يتعلق بالزكاة، والحمد لله رب العالمين أننا ختمنا كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: الصوم، في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن لا يوجد السؤال، الدرس واضح جدا، صح؟ في بعض الأسئلة، بعض الأسئلة أقلها سؤال وأكثرها علمه عند ربي. نعم، تفضل. نعم، في صرف الزكاة، يعني في السبورة، نعم، الزكاة إذا فرقها المالك وانحصر المستحقون ووفى به المال، الصورة الثلاثة، نعم نعم، إذا المهم إذا فرقها المالك، نعم، ثم كيف إذا تعارض هذه الصورة يا شيخنا؟ مثلا واحد المالك لديه فقط ما يعطي كفاية العمر، مثلا لديه زكاة مثلا 4 مليون روبيه مثلا، نعم، هذا يكفي لكفاية واحد مثلا، نعم، كيف إذا تعارض، كيف أين أيهما نقدم؟ حينئذ لا يوفي بهم المال، نعم. إذا كان هكذا لا يوفي بهم المال، فيعطي لواحد، فيعطي لواحد، نعم، نعم. إذن، نعم، يقدم، نعم، كفاية الأمر، نعم، يعطي لواحد. السؤال الثاني، المساجد عندنا لها أموال، يعني أموال المسجد، أي تأخذ من صندوق هكذا، ثم هل يجوز صرفها للمصارف الزكاة؟ أي هذه الأموال، الأموال المساجد، ما صفتها؟ الأموال هذه الصدقات التي تجمع في المساجد، نعم، الغالب أن الناس يتصدقون بها ليكون نفعها للمسجد، صح. فإذا كان القرينة تدل على ذلك فإنها تصرف في مصالح المسجد فقط، لا تصرف في غيره. إذا لا يجوز مثلا، إذا كانت القرينة في العرف هكذا، أن هذا الصندوق الذي يكون في المسجد تجمع فيه المال لمصالح المسجد، إذا كان المتعارف عليه هذا، ينبغي أنها تصرف في مصالح المسجد فقط. أما إذا كنا نكتب فوق الصندوق هذا صندوق لصرفه على الأيتام، لصرفه على المساكين في الحي، أيتام الحي، حينئذ نصرفها في المكان الذي خصصت له، هذا المقصود. ضابط نفعها تعود مثلا للمسجد مدرسة مثلا، نعم، أو ماذا كتاب هكذا، نعم، هل يجوز صرف ل نعم هذا يتبع مصالح المسجد. نعم جزاكم الله خير، وياكم الله يحفظكم. خلاص نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأول، لدي سؤال شيخنا أكرمكم الله، امرأة بنت 20 لها كسب وهي لم تتزوج، فأصل وجوب زكاة الفطر عليها أم على والدها؟ هل هناك ضابط لأقل مال يعطى للمستحقين؟ أولا سؤال أول، نفقتها واجبة على والدها ما لم تتزوج، فهو يسأل عن بنت عمرها 20 سنة ولم تتزوج، هكذا صح؟ تتكسب، إذا كانت تتكسب نفقتها عليها، وإذا كانت لا تتكسب فنفقتها على والدها، وفي حالة أن نفقتها عليها تخرج زكاة نفسها، وفي حالة أن نفقتها على والدها يخرج الزكاة عنها. نعم، هل هناك ضابط لأقل مال يعطى للمستحقين مستحقين؟ قد ذكرنا الضابط في الدرس، الدرس كله بيان للضوابط. قلنا إن الفقير والمسكين يعطى كفاية العمر، وإن العامل عليها يعطى أجرة مثل، وإن الغارم والمكاتب يعطى ما يوفى الدين، وإن ابن السبيل يعطى ما يكفيه ذهابا وإيابا إن كان راجع، وإن المؤلفة قلوبهم يعطون ما يراه الإمام، وإن المجاهدين في سبيل الله يعطون مقدار حاجتهم مدة ذهابهم للغزو وعودتهم وحاجة من ينفقون عليهم. نعم هذا الضابط. السؤال الثاني، عندي سؤال شيخنا، هناك من يوسع في تصرف الزكاة، هم يأخذون من أموال زكاة الفطر لمصلحة المسجد لأنها دخلت في اسم سبيل الله، هل في هذا قول من المذهب؟ لا أعلم، الله أعلم، في المذهب لا أعلم، أما في أقوال خارج المذهب نعم، لكن في المذهب لا أعلم. نعم بعض المعاصرين قال بهذا، وفي أقوال حتى لبعض المتقدمين أخذوا بها، انفاقوا الزكاة في المصالح، يعني هناك ما يستأنس. الإمام أحمد أدخل في قوله عز وجل في سبيل الله الحج لمن لم يحج مثلا، عرفت، لكن بالنسبة للشافعية ما قرر في الدرس فقط، هذا الذي أعلم. نعم السؤال الثالث شيخنا أحسن الله إليكم، سؤال في عروض التجارة، ما المراد بسعر الوجود لا بسعر الشراء؟ بسعر الشراء لا تقوم عروض التجارة بسعر الشراء، أي بالسعر الذي اشتريت به، وإنما تقوم بسعرها يوم وجوب الزكاة فيها. نعم، وهل النقود السائرة تشمل الأرباح كذلك؟ نعم، النقود السائلة تشمل الأرباح وتشمل ما معه من نقود أخرى تضم، نعم، مما هو متحد في الجنس، فلو كانت عروض تجارة بالذهب اشتريت بالذهب وعنده ذهب آخر في البيت دنانير يضم بعضه إلى بعض. نعم خلاص انتهت الأسئلة. أشعر أننا كلما دخلنا هناك إلى المعاملات ستقل الأسئلة. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. الدرس القادم في الصيام سهل، بعده في الحج سهل، بعده في البيع أسهل منه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.